مقدم سعيد بن العاص: حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة بإسنادهما قالا: قدم سعيد بن العاص في سنة 7 من إمارة عثمان، وكان سعيد بن العاص بقية العاص بن أمية، وكان أهله كثيرا تتابعوا، فلما فتح الله عز وجل الشام شهدها وأقام مع معاوية، وكان يتيما، وكان نشأ في حجر عثمان رضي الله عنه، فتذكر عمر رضي الله عنه قريشا فسأل عنه فيما يتفقد من أمور الناس، فقيل: يا أمير المؤمنين، هو بدمشق، عهده العاهد، وهو مأموم بالموت، فأرسل إلى معاوية أن ابعث إلي سعيدا في منقل، فبعث به إليه وهو دنف، فما بلغ المدينة حتى أفاق، فقال: يا ابن أخي، قد بلغني عنك بلاء وصلاح، فازدد يزيدك الله خيرا. وقال: هل لك من زوجة؟ قال: لا. قال: يا أبا عمر، وما منعك من هذا الغلام أن تكون زوجته؟ قال: قد عرضت ذلك عليه فأبى. فخرج يسير في البر، فانتهى إلى ماء فلقيه عليه 4 نسوة، فقمنا إليه، فقال: ما لكن ومن أنتن؟ فقلنا: بنات سفيان ابن عويف، ومعهن أمهن. فقالت أمهن: هلك رجالنا، وإذا هلك الرجال ضاع نساؤهم، فضعهن في أكفائهن. فزوج سعيدا إحداهن، وعبد الرحمن بن عوف إحداهن، والوليد بن عقبة إحداهن، وأتينه بنات مسعود بن نعيم النهشلي، فقلنا: قد هلك رجالنا وبقي الصبيان، فضعنا في أكفائنا. فزوج سعيدا إحداهن، وجبير بن مطعم إحداهن، فشارك سعيد هؤلاء وهؤلاء. وقد كان عمومته ذوي بلاء في الإسلام وسابقة وقدمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمت عمر رضي الله عنه حتى كان سعيد من رجال الناس. فقدم سعيد الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه أميرا، وخرج معه من مكة أو المدينة الأشتر وأبو خشة الغفاري وجندب بن عبد الله وابن صعب بن جثامة، وكانوا في من شخص مع الوليد يعيبون عليه، فرجعوا مع هذا. فصعد سعيد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: والله لقد بعثت إليكم وإني لكاره، ولكن لم أجد بدا إذ أمرت أن ائتمر، إلا أن الفتنة قد أطلعت خطمها وعينيها، ووالله لأضربن وجهها حتى أقمعها أو يعينني الله، وإني لرائد نفسي اليوم. ونزل فسأل عن أهل الكوفة، فأقيم على رجال أهلها، فكتب إلى عثمان رضي الله عنه بالذي انتهى إليه أن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم، وغلب أهل الشرف فيهم والبيوتات والسابقة والقدمة، والغالب على تلك البلاد روادف ردفت وأعراب لحقت، فلووا حق طاعتنا حتى ما ننظر إلى ذي شرف ولا بلاء من نازلتها ولا نابتتها. فكتب إليه عثمان رضي الله عنه: أما بعد، ففضل أهل السابقة والقدمة ممن فتح الله عليه تلك البلاد، وليكن من نزلها بسببهم تبعا لهم، إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحق وتركوا القيام به وقام به هؤلاء. واحفظ لكل منزلته، وأعطهم جميعا بقسطهم من الحق، فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل. فأرسل سعيد إلى وجوه الناس من أهل الأيام والقادسية فقال: أنتم وجوه من وراءكم، والوجه ينبئ عن الجسد، فأبلغون حاجة ذي الحاجة وخلة ذي الخلة. وأدخل معهم من يحتمل ذلك من اللواحق والروادف، وخلص بالقراء والمتسميتين في سمره، فكأنما كانت الكوفة يبيسا شملته نار، فانقطع إلى أولئك الضرب ضربهم، وفشت القالة والإذاعة. وكتب سعيد إلى عثمان رضي الله عنه بذلك، فنادى منادي عثمان: الصلاة جامعة. فاجتمعوا فأخبرهم بالذي كتب إليه سعيد، وبالذي كتب إليه فيهم، وبالذي جاءهم به من القالة والإذاعة، فقالوا: أصبت. فلا تعفينهم من ذلك ولا تطيعنهم فيما ليس له بالأهل، فإنه إذا نهض في الأمور من ليس لها بأهل لم يحتملها أفسدها. فقال عثمان: يا أهل المدينة استعدوا واستمسكوا، فقد دنت إليكم الفتن. ونزل فآوى إلى منزله وتمثل مثله، ومثل هذا الضرب الذين أسرعوا في هذا الخلاف: أبني عبيد قد أتى أشياعكم عنكم مقالتكم وشعر الشاعر، فإذا أتتكم هذه فتلبسوا، إن الرماح بصيرة بالحاسر. 47. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن هشام بن عروة قال: كان عثمان رضي الله عنه أروى الناس للبيت والبيتين والثلاثة إلى الخمسة. 48. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن سعيد بن عبد الله الجمحي عن عبيد الله بن عمر قال: سمعته وهو يقول لأبي: إن عثمان جمع أهل المدينة فقال: يا أهل المدينة، إن الناس يتخمضون بالفتنة، وإني والله لا يخلصن لكم الذي لكم حتى أنقله إليكم إن رأيتم ذلك، فهل ترونه حتى يأتي من شهد مع أهل العراق الفتوح فيه فيقيم معه في بلاده؟ فقام أولئك وقالوا: وكيف تنقل لنا ما أفاء الله علينا من الأرضين يا أمير المؤمنين؟ فقال: ببيعها ممن شاء بما كان له بالحجاز. ففرحوا وفتح الله عليهم به أمرا لم يكن في حسابهم، فافترقوا وقد فرجها الله عنهم به. وكان طلحة بن عبيد الله قد استجمع عامة سهمان خيبر إلى ما كان له سوى ذلك، فاشترى طلحة منه من نصيب من شهد القادسية والمدائن من أهل المدينة ممن أقام ولم يهاجر إلى العراق النشتاستج بما كان له بخيبر وغيرها من تلك الأموال، واشترى منه ببئر إريس شيئا كان لعثمان رضي الله عنه بالعراق، واشترى منه مروان بن الحكم بمال كان أعطاه إياه عثمان، وكان عثمان قد موله النشتاسج ونهر مروان يومئذ أجمة، واشترى منه رجال من القبائل بالعراق أموالا بأموال كانت لهم في جزيرة العرب، منهم من أهل مكة والمدينة والطائف واليمن وحضرموت، فكان مما اشترى منه الأشعث بن قيس بمال له في حضرموت ما كان له في طيزنباذ. وكتب عثمان رضي الله عنه إلى أهل الآفاق في ذلك وبعدة جربان الفيء، والفيء الذي يتداعاه أهل الأمصار، فهو ما كان للملوك نحو كسرى وقيصر، فجلى عنه ومن تابعه من أهل بلادهم، فأتاهم شيء عرفوه، وأخذ بقدر عدة من شهدها من أهل المدينة وبقدر نصيبهم، وأنه والمسلمون من أهل المدينة شركاؤكم في ذلك الفيء قدرا، وضم ذلك إليهم فباعوه بما بينهم من الأموال بالحجاز ومكة واليمن وحضرموت يرد على أهلها الذين شهدوا الفتوح من بين أهل المدينة. 49. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة مثل ذلك، إلا أنهما قالا: اشترى هذا الضرب رجال من كل قبيلة ممن كان له هنالك شيء فأراد أن يستبدل به فيما يليه، فأخذوا وجاز لهم عن تراض منهم ومن الناس وإقرار بالحقوق، إلا أن الذين لا سابقة لهم ولا قدمة لا يبلغون مبلغ أهل السابقة والقدمة في المجالس والحظوة والرئاسة، كانوا يعيبون التفضيل ويجعلونه جفوة، وهم في ذلك يختفون به ولا يكادون يظهرونه لأنه حجة لهم والناس عليهم، فكان إذا لحق بهم لاحق من ناشئ أو أعرابي أو محرر استحلى كلامهم، فكانوا في زيادة والناس في نقصان حتى غلب الشر. 50. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: وصرف حذيفة عن غزو الري إلى غزو الباب مددا لعبد الرحمن بن ربيعة، وخرج معه سعيد بن العاص فبلغ معه أذربيجان، وكذلك كانوا يصنعون يجعلون للناس ردئا، فأقام حتى قفل حذيفة ثم رجعا، فقال له حذيفة: إني قد سمعت في سفرتي هذه أمرا لئن ترك الناس ليضلن القرآن ثم لا يقومون عليه أبدا. قال: وما ذاك؟ قال: رأيت أمداد أهل الشام حين قدموا علينا، فرأيت أناسا من أهل حمص يزعمون لأناس من أهل الكوفة أنهم أصوبوا قراءة منهم، وأن المقداد أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الكوفيون مثل ذلك، ورأيت من أهل دمشق قوما يقولون لهؤلاء ولهؤلاء: نحن أصوب منكم قراءة وقرآنا، ويقول هؤلاء لهم مثل ذلك. فلما رجع إلى الكوفة دخل المسجد، فتقوض إليه الناس وحذرهم ما سمع في غزاته تلك، وحذرهم ما يخاف، فساعده على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخذ منهم وعامة التابعين. وقال له أقوام ممن قرأ على عبد الله وما تنكر: ألسنا نقرأ على قراءة ابن أم عبد؟ وأهل البصرة يقرؤون على قراءة أبي موسى ويسمونها لباب الفؤاد، وأهل حمص يقرؤون على قراءة المقداد وسالم. فغضب حذيفة من ذلك وأصحابه وأولئك التابعون، وقالوا: إنما أنتم أعراب، وإنما بعث عبد الله إليكم ولم يبعث إلى من هو أعلم منه، فاسكتوا فإنكم على خطأ. وقال حذيفة: والله لئن عشت حتى أرى أمير المؤمنين لأشكون إليه ذلك، ولآمرنه ولأشيرن عليه أن يحول بينهم وبين ذلك حتى يرجع إلى جماعة المسلمين والذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال الناس مثل ذلك. فقال عبد الله: والله إذا ليصلين الله وجهك نار جهنم. فقال سعيد بن العاص: أعلى الله تألى، والصواب مع صاحبك. فغضب سعيد فقام، وغضب ابن مسعود فقام، وغضب القوم فتفرقوا، وغضب حذيفة فرحل إلى عثمان حتى قدم عليه فأخبره بالذي حدث في نفسه من تكذيب بعضهم بعضا بما يقرأ ويقول: أنا النذير العريان فأدركوا. فجمع عثمان رضي الله عنه الصحابة وأقام حذيفة فيهم بالذي رأى وسمع وبالذي عليه حال الناس، فأعظموا ذلك ورأوا جميعا مثل الذي رأى. قالوا: إن يترك ويمضي هذا القرآن لا يعرف القرآن. فسأل عثمان: ما لباب الفؤاد؟ فقيل: مصحف كتبه أبو موسى، وكان قرأ على رجال كثير ممن لم يكن جمع على النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل عن مصحف ابن مسعود، فقيل له: قرأ على مجمع ابن حارثة وخباب ابن الأرت، جمع القرآن بالكوفة فكتب مصحفا. وسأل عن المقداد، فقيل له: جمع القرآن بالشام، فلم يكونوا قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قرأوا القرآن في أمصارهم، فاكتتب المصاحف وهو بالمدينة، وفيها الذين قرأوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وبثها في الأمصار، وأمر الناس أن يعمدوا إليها، وأن يدعوا ما تعلم في الأمصار، فكل الناس عرف فضل ذلك، أجمعوا عليه وتركوا ما سواه إلا ما كان من أهل الكوفة، فإن قراء قراءة عبد الله نزوا في ذلك حتى كادوا يتفضلون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعابوا الناس، فقام فيهم عبد الله بن مسعود فقال: ولا كل هذا، إنكم والله قد سبقتم سبقا بينا، فارقوا على ضلعكم. ولما قدم المصحف الذي بعث به عثمان رضي الله عنه على سعيد واجتمع عليه الناس وفرح به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعث سعيد إلى ابن مسعود أن يدفع إليه مصحفه، فقال: هذا مصحفي، تستطيع أن تأخذ ما في قلبي؟ فقال له سعيد: يا عبد الله، إني والله ما أنا عليك بمسيطر، إن شئت تابعت أهل دار الهجرة وجماعة المسلمين، وإن شئت فارقتهم وأنت أعلم. 51. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن خلف ابن حوشب عن أبي السفر قال: قدم إلى علي عليه السلام مقدمه الكوفة رجل فعاب عثمان بجمع المصاحف وبعزله ابن مسعود، فصاح به وقال: أسكت، فعن ملأ منا فعل ذلك، ولو وليت منه مثل الذي ولي لسلكت سبيله. 52. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد ابن أبان عن علقمة ابن مرثد عن العيزار ابن جرول النبعي عن سويد ابن غفلة الجعفي قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أيها الناس، الله الله، وإياكم والغلو في عثمان وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد جميعا جمعنا، فقال: ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف فيها، يلقى الرجل الرجل فيقول: قراءتي خير من قراءتك، وقراءتي أفضل من قراءتك، وهذا شبيه بالكفر. فقلنا: ما الرأي يا أمير المؤمنين؟ قال: أرى أن أجمع الناس على مصحف واحد، فإنكم إن اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. فقلنا: فنعم ما رأيت. فأرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص فقال: يكتب أحدكما ويملي الآخر، فإذا اختلفتما في شيء فارفعاه إلي. فكتب أحدهما وأمل الآخر، فما اختلفا في شيء من كتاب الله عز وجل إلا في حرف في سورة البقرة، قال أحدهما: التابوت، وقال الآخر: التبوت، فرفعه إلى عثمان رضي الله عنه فقال: التابوت. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو وليت مثل الذي ولي لصنعت مثل الذي صنع. قال: فقال القوم لسويد: الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا من علي؟ قال: الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا من علي عليه السلام. 53. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: بلغ عثمان رضي الله عنه شدة ذلك على عبد الله، فكتب إليه: إن الذي أتاك من قبلي ليس برأي ابتدعته ولا حدث أحدثته، ولكن هذا القرآن واحد جاء من عند واحد، وهؤلاء قراء القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل دار الهجرة والمهاجرون والأنصار وصالحو الأمصار، قد نهضوا فيه وقاموا به في كل أفق، وخافوا أن يتلبس من بعدهم وأن يجعله الناس عضين وليس بهم أنت ولا أمثالك. فقام ابن مسعود يوم خطبته فخطب وعذر المسلمين وقال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، ولكن ينتزعه بذهاب العلماء، وإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلال، فجمعوهم على ما اجتمعوا عليه، فإن الحق فيما اجتمعوا عليه، فوالله ما تابعه أصحابه ولكن استعربوا. فكتب ابن مسعود بذلك إلى عثمان رضي الله عنه، واستأذنه في الرجوع إلى المدينة، وأعلمه أنه يكره المقام بالكوفة لما يخاف أن يحدث فيها بعد فشو الدنيا والإذاعة والتكلف، ويأبى أن يأذن له حتى أذن له قبل موته بأشهر لإكثاره عليه. وكتب عثمان رضي الله عنه إلى الأمراء: أما بعد، فإن الرعية قد ظعنت في الانتشار ونزعت إلى الشر، وأعداها على ذلك ثلاث: دنيا مؤثرة، وأهواء مستشرعة، وضغائن محمولة، ويوشك أن تنفر ثم تغير، فلا تجعلوا لأحد علة، كفوا عنهم ما لم يحرفوا دينا، وخذوا العفو من أخلاقهم، وأجملوا لهم، ودين الله لا تركبنه. وكتب لهم أيضا: استعينوا على الناس وكل ما ينوبكم بالصبر والصلاة، وأمر الله أقيموه ولا تدهنوا فيه، وإياكم والعجلة فيما سوى ذلك، وارضوا من الشر بأيسره، فإن قليل الشر كثير، واعلموا أن الذي ألف بين القلوب هو الذي يفرقها ويباعد بعضها من بعض. سيروا سيرة قوم يريدون الله بها لئلا تكون لهم على الله حجة. وكتب: إن الله ألف بين قلوب المسلمين على طاعته، وقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وهو مفرقها على معصية، ولا تعجل على أحد بحد قبل استيجابه، فإن الله تعالى يقول: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. من كفر داويناه بدوائه، ومن تولى عن الجماعة أنصفناه وأعطيناه حتى يقطع حجته وعذره إن شاء الله. 54. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: قام عثمان رضي الله عنه بالمدينة فقال: إن الناس تبلغني عنهم هنات وهنات، وإني والله لا أكون أول من فتح بابها ولا أدار رحاها، ألا إني زام نفسي بزمام وملجمها بلجام، وأقودها بزمامها وأكبعها بلجامها، ومناولكم طرف الحبل، فمن اتبعني حملته على الأمر الذي يعرف، ومن لم يتبعني ففي الله خلف منه وعزاء عنه، ألا وإن لكل نفس يوم القيامة سائقا وشاهدا، سائقا يسوقها على أمر الله، وشاهدا يشهد عليها بعملها، فمن كان يريد الله بشيء فليبشر، ومن كان إنما يريد الدنيا فقد خسر. 55. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن إسماعيل ابن أبي خالد عن يحيى ابن رافع قال: سمعت عثمان رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، على المنبر سائق يسوقها إلى أمر الله، وشاهد يشهد عليها بما عملت. 56. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: وكتب عثمان رضي الله عنه إلى الناس: اكتفوا بالله من كل أحد، واستعينوا بالله على الناس، فإن الله يجمع من شاء ويفرق من شاء، لا جامع لما فرق ولا مفرق لما جمع، أعدوا لهم الطاعة والعمل الصالح، وقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 57. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عطية عن يزيد الفقعسي قال: وأسلم عبد الله ابن سبأ وهو ابن السوداء في إمارة عثمان في سنة 6 الباقية، فشام أهل الحرمين فلم يقدر على كيدهم، فأتى البصرة فنزل في عبد القيس فاعتمد في القوم، وبلغ ابن عامر عنه فأخرجه، فكان وجهه إلى الكوفة في سنة 8 فنزل في عبد القيس، فانقطع إليه قوم ممن كان اعتزل سعيدا، وأتاهم الأشتر وأبو زينب وأبو مورع وتلك الطبقة، وبعث إليه سعيد فقال: ما هذا الذي يبلغني إنك تحدث وتقرأ؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وهم الذين أفسدوا في الأرض مرتين. فقال: نحن أعلم بحديث بني إسرائيل منكم. فقال أولئك: صدق. فقال سعيد: كذب وكذبتم، أما والله لولا أني أمرت أن أكفكفكم لوجدتموني مرا. وأخرجه وملأه على ذلك الناس، فخرج نحو الشام فلم يقدر على ما يريد فيها، فجاء إلى مصر فكثر أصحابه فيها، وكاتب إخوانه من أهل الأمصار ومد لهم في غيهم، فهو أول من بث دعاة في الناس يدعون إلى الخروج. 58. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عطية عن أبي سيف التغلبي قال: قام ابن مسعود في يومه الذي يخطب فيه فعنف هذا الضرب بأشد ما عنفهم به سعيد، وقال بعدما فرغ من خطبته: إن القول في المواعظ كثير، وإن الله بعث محمدا بجوامع الكلم، وإن الحريب من حرب دينه، وإن الرجل ليحرب بإبله وبقره وغنمه ثم يختبرها ولا يختبر دينه، إلزموا جماعتكم ولا تفتتنوا عنها، ومن حمل على باطل فليعطي ضربه دون دينه، وليلزم الصبر والجماعة، إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى رضوان الله، ورضوان الله يهدي إلى الجنة، وأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى سخط الله عز وجل، وسخط الله يهدي إلى النار، وعليكم بهذا القرآن، فإن فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم، إنه يهدي للتي هي أقوم وبشر المؤمنين. وإياكم وكفرة أهل الكتاب، لا تسألوهم عن شيء فقد طال عليهم الأمد ولن يهدوكم وقد ضلوا. وإياكم والمحقرات من الأعمال، فإنهن يجتمعن حتى يهلكن صاحبهن. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلها، مثل ركب نزلوا بفلات فذهبوا يريدون الحطب، فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعودين حتى أوقدوا نارا أنضجت ما جعلوا فيها. وبلغ ابن مسعود أنهم يقولون ينهوننا عن التوراة والإنجيل، والله ليوشكن أن يكفروا بهما. فقام في الناس فقال إن التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور حق، وإنه قد فسر لهم وجمع لنا كتابنا، وبكل قد آمنا. ألا أن لكلكم لمة من الملك ولمة من الشيطان، فإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا بالله منه بحقيقه، وإياكم والفواحش، فإنه ليس من شيء أغير من الله الذي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فإذا وجدتم لمة الملك فاحمدوا الله واستزيدوه، ولا تعجلوا على أحد حتى تجدوا له عذرا، فإنه ليس من شيء أحب إلى العذر من الله عز وجل الذي أرسل المرسلين، ألا وأنه ليس من شيء أحب إليه المدح من الله عز وجل، فامدحوه وأكرهوه لأنفسكم. فافترقت أصحابه فرقتين، فرقة كرهته ولجت مع جندب وأبي زينب، وفرقة صبرت واعترفت، واستأذن عبد الله عثمان في التحول فأبى. 59. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا، وكتب عثمان رضي الله عنه إلى سعيد أن أغزي سلمان بن ربيعة الباب، وكتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة وهو على الباب إن الرعية قد تدفقت وأبطر كثيرا منهم البطنة، فقصر ولا تقتحم بالمسلمين، فإني خاشن أن يبتلوا. فلم يزجر ذلك عبد الرحمن عن غايته، وكان لا يقصر عن بلنجر. فغزى سنة 9 من إمارة عثمان رضي الله عنه، حتى إذا بلغ بلنجر حصروها ونصبوا عليها المجانيق والعرادات، فجعل لا يدنو منها أحد إلا أعنتوه أو قتلوه، فأسرعوا في الناس وقتل معضد في تلك الأيام. ثم إن الترك اتعدوا يوما، فخرج أهل بلنجر وتوافت إليهم الترك فاقتتلوا، فأصيب عبد الرحمن بن ربيعة وكان يقال له ذو النور، وانهزم المسلمون فتفرقوا. فأما من أخذ طريق سلمان بن ربيعة فحماه حتى خرج من الباب، وأما من أخذ طريق الخزر وبلادها فإنه خرج على جيلان وجرجان، وفيهم سلمان الفارسي وأبو هريرة، وأخذ القوم جسد عبد الرحمن فجعلوه في صفط فبقي في أيديهم، فهم يستسقون به إلى اليوم ويستنصرون به. 60. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد بن سوقة نحو منه. 61. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن داود بن يزيد عن الشعبي فقال، والله لسلمان بن ربيعة كان أبصر بالمضارب من الجازر بمفاصل الجزور. 62. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن الغسن بن القاسم عن رجل من بني كنانة أنه قال، لما تتابعت الغزوات على الخزر تذامروا وتعايروا وقالوا، كنا أمة لا يقرن لنا أحد حتى جاءت هذه الأمة القليلة فصرنا لا نقوم لها. فقال بعضهم لبعض، إن هؤلاء لا يموتون، ولو كانوا يموتون ما اقتحموا علينا، وما أصيب في غزواتها أحد إلا في آخر غزوات عبد الرحمن. فقالوا، أفلا تجربون؟ فكمنوا في الغياض، فمر بأولئك الكمين مرارا من الجند فهزموهم منها فقتلوهم، فوعدوا رؤوسهم ثم تداعوا إلى حربهم، ثم اتعدوا يوما فاقتتلوا، فقتل عبد الرحمن وأسرع في الناس. وافترقوا فرقتين، فرقة نحو الباب فحماهم سلمان حتى أخرجهم، وفرق أخذوا نحو الخزر فطلعوا على جيلان وجرجان فيهم سلمان وأبو هريرة. 63. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن المستنير ابن يزيد عن أخيه قيس عن أبيه قال كان يزيد ابن معاوية وعلقمة ابن قيس ومعضد الشيباني وأبو مفزر التميمي، هؤلاء في خباء، وعمر ابن عتبة وخالد ابن ربيعة والحلحال ابن ذري والقرثع في خباء، وكانوا متجاورين في عسكر بلنجر. وكان القرثع يقول ما أحسن لمع الدماء على الثياب، وكان عمر بن عتبة يقول لقباء عليه أبيض ما أحسن حمرة الدم في بياضك. وغزى أهل الكوفة بلنجر سنتين من إمارة عثمان رضي الله عنه، لم تئم فيهن امرأة ولم ييتم فيهن صبي عن قتل حتى كانت سنة 9. فلما كانت سنة 9 قبل المزاحفة بيومين، رأى يزيد بن معاوية أن غزالا جيء به إلى خبائه، فلم ير غزالا أحسن منه حتى لف في ملحفته، ثم أتى قبرا عليه 4 نفر لم ير قبرا أحسن ولا أشد استواء منه حتى دفن فيه. فلما تغادى الناس على الترك رمي يزيد بحجر فهشم رأسه، فكأنما زين ثوبه بالدماء زينة وليس يتلطخ، فكان ذلك الغزال الذي رأى، وكان بذلك الدم من الحسن على ذلك القباء. فلما كان قبل المزاحفة بيوم تغادوا، فقال معضد لعلقمة أعرني بردك أعصب به رأسي، ففعل، فأتى البرج الذي أصيب فيه يزيد فرماهم، فقتل منهم فرمي بحجر في عرادة، ففضح هامته واشتره أصحابه فدفنوه إلى جنب يزيد. وأصاب عمر بن عتبة جراحة فرأى قباءه كما اشتهى وقتل. فلما كان يوم المزاحفة قاتل القرثع حتى خرق بالحراب، فكأنما كان قباؤه ثوبا أرضه بيضاء ووشيه أحمر، وما زال الناس ثبوتا حتى أصيب، وكانت هزيمة الناس مع مقتله. 64. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن داود بن يزيد قال كان يزيد بن معاوية النخعي وعمر بن عتبة ومعضد أصيبوا يوم بلنجر، فأما معضد فإنه اعتجر ببرد لعلقمة، فأتاه شظية من حجر منجنيق فأمه فاستصغره ووضع يده عليه فمات، فغسل دمه علقمة فلم يخرج، فكان يحضر فيه الجمعة، وقال يحرضني عليه أن فيه دم معضد. فأما عمر فلبس قباء أبيض وقال ما أحسن الدم على هذا، فأتاه حجر فقتله وملأه دما. وأما يزيد فدلي عليه شيء فقتل، وقد كانوا حفروا قبرا فأعدوه، فنظر إليه يزيد فقال ما أحسنه، فأري فيما يرى النائم أن غزالا لم يرى غزال أحسن منه جيء به حتى دفن فيه، فكان ذلك هو الغزال. وكان يزيد رقيقا جميلا. وبلغ ذلك عثمان فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. انتكث أهل الكوفة، اللهم تب عليهم واقبل بهم. 65. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا واستعمل سعيد على ذلك الفرج سلمان بن ربيعة، واستعمل على الغزو بأهل الكوفة حذيفة بن اليمان، وكان على ذلك الفرج قبل ذلك عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي، وأمدهم عثمان رضي الله عنه في سنة 10 بأهل الشام عليهم حبيب بن مسلمة القرشي، فتأمر عليه سلمان وأبى عليه حبيب حتى قال أهل الشام لقد هممنا بضرب سلمان، فقال في ذلك الناس إذا والله نضرب حبيبا ونحبسه، وإن أبيتم كثرت القتلى فينا وفيكم. فقال أوس بن مغراء في ذلك إن تضربوا سلمان نضرب حبيبكم، وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل، وإن تقصطوا فالثغر ثغر أميرنا، وهذا أمير في الكتائب مقبل، ونحن حماة الثغر كنا ولاته، ليالي نرمي كل ثغر ونعكل. وأراد حبيب أن يتأمر على صاحب الباب كما كان يتأمر أمير الجيش إذا جاء من الكوفة، فلما أحس حذيفة أقر وأقروا فغزاها 3 غزوات، فقتل عثمان رضي الله عنه في 3. ولقيهم مقتل عثمان فقال اللهم العن قتلة عثمان وغزاة عثمان وشناة عثمان، اللهم إن كنا نعاتبه ويعاتبنا متى كان من قبله يعاتبنا ونعاتبه، فأخذوا ذلك سلما إلى الفتنة، اللهم لا تمتهم إلا بالسيوف. 66. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا كان سعيد بن العاص لا يغشاه إلا نازلة أهل الكوفة ووجوه أهل الأيام وأهل القادسية وقراء أهل مصر والمتسمتون، فكان هؤلاء دخلته إذا خلا، فأما إذا جلس للناس فإنه يدخل عليه كل أحد، فجلس للناس يوما فدخلوا عليه فبينهم جلوس يتحدثون، فقال خنيس بن فلان الأسدي ما أجود طلحة بن عبيد الله، فقال سعيد بن العاص إن من له مثل أن اشتاستج لحقيق أن يكون جوادا، والله لو أن لي مثله لأعاشكم الله به عيشا رغدا. فقال عبد الرحمن بن خنيس وهو حدث والله لو وددت أن هذا الملطاط لك، يعني ما كان لأهل كسرى على جانب الفرات الذي يلي الكوفة، فقالوا فضل الله فاك والله لقد هممنا بك. فقال خنيس غلام فلا تجازوه، فقالوا يتمنى له سوادنا، فقال ويتمنى لكم أضعافه، قالوا لا يتمنى لنا ولا له، قال ما هذا بكم، قالوا أنت والله أمرته بهذا، فثار إليه الأشتر وابن ذي الحبكة وجندب وصعصع وابن الكواء وكميل وعمير بن ضابئ، فأخذوه فذهب أبوه ليمنعهم فأخذوه فضربوهما حتى غشي عليهما، وجعل سعيد يناشدهم ويأبون حتى قضوا منهما وطرا، وسمعت بذلك بنو أسد فجاءوا وفيهم طليحة فأحاطوا بالقصر، وركبت القبائل فعاذوا بسعيد فقالوا أقلنا وخلصنا، فخرج سعيد إلى الناس وقال أيها الناس قوم تنازعوا وتهاووا وقد رزق الله العافية، وقعدوا وعادوا في حديثهم وتراجعوا، فسكنهم وردهم، فأفاق الرجلان فقال أبكما حياة، فقالوا قتلنا غاشيتك، قال لا يغشوني والله أبدا، فاحفظا علي ألسنتكما ولا تجرئا علي الناس، ففعلا. ولما انقطع رجاء أولئك النفر من ذلك قعدوا في بيوتهم وأقبلوا على الإذاعة والضاعة حتى لامه أهل الكوفة في أمرهم، فقال هذا أميركم وقد نهاني أن أحرك شيئا، فمن أراد منكم أن يحركه فليحركه، فكتب أشراف الكوفة وصلحاؤهم إلى عثمان في إخراجهم، فكتب إذا اجتمع ملاؤكم على ذلك فألحقوهم بمعاوية، فأخرجوهم فذلوا وانقادوا حتى أتوه وهم 14، وكتبوا إلى عثمان بذلك، وكتب إلى معاوية أن أهل الكوفة قد أخرجوا إليك نفرا خلقوا للفتنة فرعهم وقم عليهم، فإن آنست منهم رشدا فاقبل منهم، وإن أعيوك فارددهم عليهم. فلما قدموا على معاوية رحب بهم وأنزلهم كنيسة تسمى مريم، وأجرى عليهم بأمر عثمان ما كان يجرى عليهم بالعراق، وجعل لا يزال يتغدى ويتعشى معهم، فقال لهم يوما إنكم قوم من العرب ولكم أسنان وألسنة، وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الأمم وحويتم مواريثهم، وقد بلغني إنكم نقمتم قريشا، وإن قريشا لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتم، إن أئمتكم إلى اليوم جنة فلا تشذوا عن جنتكم، وإن أئمتكم اليوم يصبرون لكم على الجور ويحملون منكم المؤونة، والله لتنتهن أو ليبتلينكم الله بمن يسومكم ثم لا يحمدكم على الصبر، ثم يكونون شركاءكم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد موتكم. فقال رجل من القوم أما ما ذكرت من قريش فإنها لم تكن أكبر العرب ولا أمنعها في الجاهلية فتخوفنا بها، وأما ما ذكرت من الجنة فإن الجنة إذا اخترقت خلص إلينا. فقال معاوية قد عرفتكم، الآن علمت إن الذي أعداكم على هذا قلة العقول، وأنت خطيب القوم ولا أرى لك عقلا، أعظم عليك أمر الإسلام وأذكرك به وتذكرني الجاهلية، وقد وعظتك وتزعم أن ما يجنك ولا ينسب ما يخترق إلى الجنة، إنه يخترق. أخذ الله قوما عظموا أمركم ورفعوه إلى خليفتكم، افقهوا ولا أظنكم تفقهون، إن قريشا لم تعز في جاهلية ولا إسلام إلا بالله، لم تكن بأكثر العرب ولا أشدهم، ولكنهم كانوا أكرمهم أحسابا وأمحضهم أنسابا وأعظمهم أخطارا وأكملهم مروءة، ولم يمتنعوا في الجاهلية والناس يأكل بعضهم بعضا إلا بالله الذي لا يستذل من أعز ولا يوضع من رفع، فبوأهم حرما آمنا يتخطف الناس من حوله. هل تعرفون عربيا أو أعجميا أو سودا أو حمرا إلا وقد أصابه الدهر في حرمته وبلده بدولة؟ إلا ما كان من قريش، فإنه لم يردهم أحد من الناس بكيد إلا جعل الله خده الأسفل، حتى أراد الله أن يتنقذ من أكرم واتبع دينه من هوان الدنيا وسوء مرد الآخرة، فارتضى لذلك خير خلقه، ثم ارتضى له أصحابا وكان خيارهم قريش، ثم بنى هذا الملك عليهم وجعل هذه الخلافة فيهم، فلا يصلح ذلك إلا عليهم، فكان الله يحوطهم في الجاهلية وهم على غير دينه من بينكم، أفترى أنه لا يحوطهم وهم على دينه منكم، وقد حاطهم في الجاهلية من الملوك الذين كانوا يدينونكم، أف لكم وأف لأصحابكم. ولو أن متكلما غيرك لفسرت له، ولكنك ابتدأت، أما أنت يا صعصع فإن قريتك شر قرى عربية، أنتنها نبتا وأعمقها وأدواها وأعرفها بالشر، وألأمها جيرانا لم يسكنها شريف ولا وضيع إلا سب بها، وكانت عليها هجنة، ثم كانوا أكره العرب ألقابا وأخلقهم أسماء وألأمهم أصهارا، نزاع الأمم وأنتم جيران الخط وفعلة فارس، حتى أصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيك دعوته، وأنت نزيع شطير في عمان لم تسكن البحرين فتشركهم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت من شر قومك، حتى إذا أبرزك الإسلام وخلطك بالناس وحملك على الأمم التي كانت عليك، أقبلت تبغي دين الله عوجا وتنزع إلى اللمة والقلة، ولا يضع ذلك قريشا ولن يضرهم ولن يمنعهم من تأدية ما عليهم، إن الشيطان عنكم غير غافل، وقد عرفكم بالشر من بين أمتكم فأغرى بكم الناس وهو صارعكم، لقد علمتم أنه لا يستطيع أن يرد بكم قضاء قضاه الله ولا أمرا أراده الله، ولا تدركون بالشر أمرا أبدا إلا فتح الله عليكم شرا منه وأخزى، ثم قام وتركهم فتذامروا وتقاصرت إليهم أنفسهم. ولما كان بعد ذلك أتاهم فقال إني قد أذنت لكم فاذهبوا حيث شئتم، لا والله لا ينفع الله بكم أحدا أبدا ولا يضره، ولا أنتم برجال منفعة ولا مضرة، ولكنكم رجال تكثير وصد، فإن أردتم النجاة فالزموا الجماعة، وليسعكم ما وسع الدهماء ولا يبطرنكم الإبقاء، فإن البطر لا يعتري الخيار، اذهبوا حيث شئتم فإني كاتب إلى أمير المؤمنين فيكم. فلما خرجوا دعاهم فقال إني معيد عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما فولاني وأدخلني في أمره، ثم استخلف أبو بكر رضي الله عنه فولاني، ثم استخلف عمر رضي الله عنه فولاني، ثم استخلف عثمان فولاني، فلم آل لأحد منهم ولم يولني إلا وهو راض عني وبي، وإنما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعمال أهل الجزء من المسلمين والغناء، ولم يطلب لها أهل الاجتهاد والجهل بها والضعف عنها، وإن الله عز وجل ذو سطوات ونقمات يمكر بمن مكر به، ولا تعرض الأمر وأنتم تعلمون من أنفسكم غير ما تظهرون، فإن الله عز وجل غير تارككم حتى يختبركم ويبدي للناس سرائركم، وقد قال عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وكتب معاوية إلى عثمان رضي الله عنه إنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان، أثقلهم الإسلام وأضجرهم العدل، لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون بحجة، إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة، والله مبتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم ومخزيهم، وليسوا بالذين ينكرون أحدا إلا مع غيرهم، فإنها سعيدا ومن قبله عنهم فإنهم ليسوا لأكثر من شغب أو تكثير. وخرج القوم من دمشق فقالوا: لا ترجعوا إلى الكوفة فإنهم يشتمون بكم، وميلوا بنا إلى الجزيرة، ودعوا العراق والشام، فآووا إلى الجزيرة، وسمع بهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وكان معاوية قد ولاه حمص، وولى عامل الجزيرة حران والرقة، فدعا بهم فقال: فالة الشيطان، لا مرحبا بكم ولا أهلا، قد رجع الشيطان محسورا وأنتم بعد نشاط، خسر الله عبد الرحمن إن لم يؤدبكم حتى يحسركم. يا معشر من لا أدري أعرب أو عجم، لكن لا تقولون لي ما يبلغني إنكم تقولون لمعاوية، أنا ابن خالد بن الوليد، وأنا ابن من قد عجمته العاجمات، أنا ابن فاقئ الردة، والله لئن بلغني يا صعصع ابن ذل أن أحدا ممن كان معي دق أنفك ثم مصك لأطيرن بك طيرة بعيدة المهوى. فأقامهم أشهرا، كلما ركب أمشاهم فإذا مر به قال: يا ابن الخطية، أعلمت أنه من لم يصلحه الخير أصلحه الشر؟ ما لك لا تقول كما يبلغني أنك تقول لسعيد ومعاوية؟ فيقول ويقولون: نتوب إلى الله، أقلنا أقالك الله. فما زالوا به حتى قال: تاب الله عليكم. وسرح الأشتر إلى عثمان وقال لهم: ما شئتم، إن شئتم فاخرجوا وإن شئتم فأقيموا. وخرج الأشتر فأتى عثمان بالتوبة والندم والنزوع عنه وعن أصحابه، فقال: سلمكم الله. وقدم سعيد بن العاص فقال عثمان للأشتر: احلل حيث شئت. فقال: مع عبد الرحمن بن خالد. وذكر من فضله فقال: ذاك إليكم. فرجع إلى عبد الرحمن. 67. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن المستنير ابن يزيد عن قيس ابن يزيد النخعي قال: لما رجع معاوية المسيرين قالوا: إن العراق والشام ليستا لنا بدار، فعليكم بالجزيرة. فأتوها اختيارا، فغدا عليهم عبد الرحمن بن خالد فسامهم الشدة، فضرعوا إليه وتابعوه. وسرح الأشتر إلى عثمان فدعا به وقال: اذهب حيث شئت. فقال: أرجع إلى عبد الرحمن. فرجع وقد وفد سعيد إلى عثمان سنة 11 من إمارة عثمان، وقبل مخرج سعيد من الكوفة بسنة وبعض أخرى بعث الأشعث بن قيس على أذربيجان وسعيد بن قيس على الري، وكان يزيد بن قيس على همذان، فعزل وجعل عليها النسير العجلي، وعلى أصبهان السايب بن الأقرع، وعلى ماه مالك بن حبيب اليربوعي أو ابن حبيب اليربوعي، وعلى الموصل حكيم ابن سلامة الحزامي، وجرير ابن عبد الله على قرقيسيا، وسلمان ابن ربيعة على الباب، وعلى الحرب القعقاع ابن عمرو، وعلى حلوان عتيبة ابن النهاس، وخلت الكوفة من الرؤساء إلا منزوع أو مفتون. فخرج يزيد بن قيس وهو يريد خلع عثمان، فدخل المسجد فجلس فيه وثاب إليه الذين كان ابن السوداء يكاتبهم، فانقض عليهم القعقاع. فأخذ يزيد بن قيس فقال: إنما نستعفي من سعيد. فقال: هذا ما لا يعرض لكم فيه، لا تعرض لهذا ولا يجتمعن إليك، واطلب حاجتك فلعمري لتعطينها. فرجع إلى بيته واستأجر رجلا وأعطاه دراهم وبغلا على أن يأتي المسيرين، وكتب إليهم: لا تضعن كتابي من أيديكم حتى تجيئوا، فإن أهل مصر قد جامعونا. فانطلق الرجل حتى أتى عليهم وقد رجع الأشتر، فدفع إليهم الكتاب، فقالوا: ما اسمك؟ فقال: بغثر. قالوا: ممن؟ قال: من كلب. قالوا: سبع ذليل يبعثر النفوس، لا حاجة لنا بك. وخالفهم الأشتر ورجع عاصيا. فلما خرج قال له أصحابه: أخرجنا أخرجه الله، لا يجد بدا مما صنع، إن علم عبد الرحمن لم يصدقنا ولم يستقلها، فاتبعوه فلم يلحقوه، وبلغ عبد الرحمن أنهم قد أخلوا فطلبهم إلى السواد، فسار الأشتر سبعا والقوم عشرا، فلم يفجأ الناس في يوم جمعة إلا والأشتر على باب المسجد يقول: أيها الناس، إني قد جئتكم من عند أمير المؤمنين عثمان، وتركت سعيدا يريده على نقصان نسائكم إلى 100 درهم، وردي أهل البلاء منكم إلى 2000، ويقول: ما بال أشراف النساء وهذه العلاوة بين هذين العدلين، ويزعم أن فيئكم بستان لقريش، فقد سيرته مرحلة فما زال يرتجز بذلك حتى فارقته، يقول: ويل لأشراف النساء مني، صمحمح كأنني من جني. وخرج يزيد فأمر مناديا فنادى: من شاء أن يلحق بيزيد بن قيس لرد سعيد وطلب أمير غيره فليفعل. وبقي حلماء الناس وأشرافهم ووجوههم في المسجد، وذهب سواهم. وعمر بن حريث يومئذ الخليفة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بعد إذ كنتم مشفين على النار فلا تعودوا في شر استنقذكم الله منه، أبعد الإسلام وهديه لا تعرفون حقا ولا تصيبون بابه؟ فقال القعقاع ابن عمرو: أترد السيل عن عبابه فاردد الفرات عن دراجه؟ هيهات، لا والله لا يسكن الغوغاء إلا المشرفية، وتوشك أن تنتضى ثم يعجون عجيج القعدان ويتمنون ما هم فيه اليوم، ولا يرده الله عليهم أبدا، فاصبر. قال: أصبر، وتحول إلى منزله. وخرج يزيد بن قيس حتى ينزل الجرعة ومعه الأشتر، وقد كان سعيد تلبث في الطريق، فطلع عليهم سعيد وهم مقيمون له معسكرون، فقالوا: لا حاجة لنا بك. فقال: أما احتفلتم إلا لي؟ فإنما كان يكفيكم أن تبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلا أو تضعوا لي رجلا، وهل يخرج الألف لهم عقول إلى رجل؟ وانصرف عنهم ونجشوا بمولى له على بعير قد حسر، فقال: والله ما كان ينبغي لسعيد أن يرجع، فضرب الأشتر عنقه. ومضى سعيد حتى قدم على عثمان فأخبره الخبر، فقال: ما يريدون؟ أخلع يدا من طاعة؟ قال: أظهروا أنهم يريدون البدل. قال: فمن يريدون؟ قال: أبا موسى. قال: قد أثبتنا أبا موسى عليهم، والله لا نجعل لأحد عذرا ولا نترك لهم حجة، ولا نصبرن كما أمرنا. ورجع من قرب عمله إلى الكوفة، ورجع جرير من قرقيسية وعتيبة من حلوان، وقام أبو موسى فتكلم بالكوفة وقال: أيها الناس، لا تنفروا في مثل هذا ولا تعودوا لمثله، إلزموا الطاعة والجماعة وإياكم والعجلة، اصبروا فكأنكم بأمير. قالوا: فصل بنا. قال: لا، إلا على السمع والطاعة لعثمان. قالوا: على السمع والطاعة لعثمان. 68. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عبد الله بن عمرو والأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي ثور الحدائي قال: قال رجل لحذيفة ومعه عقبة بن عمرو: أزمان خرج الناس إلى سعيد ما كنت أراها ترد على عقبيها لم يهرق فيها محجم من دم. قال: ولكني قد علمت أنها سترد على عقبيها لم يهرق فيها محجم دم، وما علمت من ذلك شيئا إلا وقد علمته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يكون مع القوم وما هو فيهم، وإن الرجل لا يصبح في الفتنة مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يقاتل أهل القبلة اليوم ويقتله الله غدا، وينكس عليها عقله وتعلوه استه. والله ما كنا. فقال أبو سعيد: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. 69. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن يحيى بن مسلم عن واقد بن عبد الله عن عبد الله بن عمير الأشجعي قال: قام أبو موسى في المسجد في الفتنة فقال: أيها الناس، اسكتوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج وعلى الناس إمام جامع والله ما قال عادل، لا يشق عصاهم ويفرق جماعتهم، فاقتلوه كائنا من كان. 70. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عبد الملك بن عمير قال: قام جرير بالكوفة فقال: يا أهل الكوفة، أما إذا فعلتم ما فعلتم فاصبروا واطمئنوا، فإني لا آلوكم نصحا، إني جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يدك أبايعك. فقال: على أي شيء؟ فقلت: على الإسلام وعلى النصح لكل مسلم، فوالله ما آلوكم نصحا، فاصبروا واطمئنوا، إنه يوشك أن يأتيكم أمير. 71. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن المجالد بن سعيد عن أبي السفر عن الأسقع رجل من قيس عيلان قال: لما خرج الناس إلى عثمان أخذنا نتجهز، فقال لنا حذيفة: ما تريدون؟ قلنا: نريد أن نخرج مع الناس. قال: إن أول من يذل السلطان لا يقوم له يوم القيامة عند الله وزن، وما مشى قوم وما ساروا مسيرا ليذلوا سلطانا إلا أذلهم الله، فما خرج منا رجل. 72. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: لما استغوى يزيد بن قيس الناس على سعيد بن العاص خرج منه ذكر لعثمان، فأقبل إليه القعقاع بن عمرو فأخذه فقال: ما تريد؟ ألك علينا في أن نستعفي سبيل؟ فقال: فهل إلا ذاك؟ فقال: لا. قال: فاستعفي ما شئت. واستجلب يزيد بن قيس أصحابه من حيث كانوا، فردوا سعيدا وطلبوا أبا موسى، فكتب إليهم عثمان: أما بعد، فقد أمرت عليكم من اخترتم وأعفيتكم من سعيد، لأقرضنكم عرضي ولأبذلن لكم صبري ولأستصلحنكم بجهدي، فانظروا لا تدعوا شيئا مما أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سألتموه، ولا شيئا مما كرهتموه لا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه، أنزلوا فيه عندما أحببتم حتى لا يكون لكم على الله حجة. وكتب بمثل ذلك في الأمصار، فقدمت إمارة أبي موسى وغزو حذيفة، فتأمر أبو موسى ورجع العمال إلى أعمالهم، ومضى حذيفة إلى الباب، وكتب عثمان إلى ابن مسعود فأذن له في الخروج، فخرج لستة أشهر بقيت من إمارة عثمان. وكان عبد الله يستعفيه أيام قدم سعيد إلى أن يأذن له لا يأذن له، وكان عبد الله قد كره المقام بالكوفة للذي رأى من تمرد الناس واختلافهم، وكان عثمان قد عزله عن بيت المال وجعل عليه عقبة، فلم يكن في عمل ولم ير له مقاما. 73. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عطية عن أبي سيف قال: كان ابن مسعود قد ترك عطاءه حين مات عمر رضي الله عنه، وفعل ذلك رجال من أهل الكوفة أغنياء، واتخذ ضيعة براذان أو براذان، فمات عن 90,000 مثقال سوى رقيق وعروض وماشية بالسليحين، فلما رأى الشر ودنو الفتنة استأذن عثمان فلم يأذن له إلا قرب موته، فقدم على عثمان فلم يلبث أن مات، فوليه عثمان وبينهما أشهر. 74. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن مجالد عن الشعبي عن ثابت ابن قطنة المزني قال: قال ابن مسعود يوم الخميس حين أراد أن يخرج قولا لم نسمعه قال مثله قط: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وأن ما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وإن الله عز وجل لم يخلق شيئا من الدنيا إلا جعل له نهية ينتهي إليها ثم يدبر وينقص إلى يوم القيامة، وإن الإسلام مقبل اليوم له ثبات، ويوشك أن يبلغ نهيته ثم يدبر وينقص إلى يوم القيامة، وأمارة ذلك أن تقطع الأرحام وتفشو الفاقة حتى لا يخشى الغني إلا الفقر، ولا يجد الفقير من يعود عليه، وحتى وأن الرجل لا يسأل ابن أخيه وابن عمه فلا يعود عليه بشيء، وحتى أن السائل لا يسأل ما بين الجمعتين فما يوضع في كفه شيء، فلم يفاجئهم والناس كذلك إلا والأرض تخور خوار البقر، لا يرى كل قوم إلا أنها حارت عن ساحتهم فيفزعون، ثم تكون لهم رجعة فيكونون في رجعتهم ما شاء الله، فبينهم كذلك لم يفاجئهم إلا والأرض تقيء أفلاذ كبدها. قالوا: وما أفلاذ كبدها يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أمثال هذه الأساطين من الذهب والفضة. قال: فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينتفع بذهب ولا فضة، حتى أن الرجل لا يخرج بالألف درهم فلا يجد أحدا يقبلها منه. 75. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن موسى الجهني عن زيد بن وهب قال: لما أخرج ابن مسعود قيل: قد أخرج ابن مسعود، فاتبعه الناس فلحقوه بالجبانة فملأوها عليه وقالوا: ارجع، فوالله لا يوصل إليك ولا نأمن عليك. فقال: إنه أمر قد أزف وسيكون، ولا أحب أن أكون أول من فتحه، هذا الذي كره إلي جواركم. 76. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عطية عن أبي الغريف قال: جاء قوم إلى ابن مسعود فقالوا: لا تخرج من بين أظهرنا. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأزر الإسلام إلى المدينة سأترككم والفتنة، وآزر إلى بلدي ومعي ديني. آخر الجزء 18 أول 19. 77. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن عطية قال: مات عثمان وعلى الكوفة على صلاتها أبو موسى، وعلى خراج السواد جابر ابن فلان المزني، وهو صاحب المسنات إلى جنب الكوفة، وسماك الأنصاري، وعلى حربها القعقاع ابن عمرو، وكان صاحب الحرب في كل مصر رجل مسمى وقوم مسمون، فإن حدث حدث نهض بهم، وهو الذي أجاب أهل حمص حين كتب إليهم عمر في إعانتهم، وهو الذي منع يزيد والأشتر من خلع عثمان، وفي ذلك من الشأن يقول ابن حبناء يفاخر زيادا الأعجمي العبدي، وهم إذا اختلف المصران بينهم أهل المشورة من نزع وتأمير، وعلى الموصل حكيم ابن سلامة، وعلى قرقيسية جرير ابن عبد الله، وعلى أذربيجان الأشعث ابن قيس، وعلى حلوان عتيبة ابن النحاس، وعلى ماه مالك ابن حبيب، وهو الذي قال له زياد: هل بقي في الأرض 100 لا يبالون في الله لومة لائم؟ قال: لا. قال: فأنا؟ قال: قد كنت. قال: فأنت؟ وذاك. وعلى همذان النسير، وعلى الري سعيد ابن قيس، وعلى أصبهان السايب ابن الأقرع، وعلى ماسبذان حبيش، وعلى قومس حمل ابن حوية الكناني، وعلى جرجان ذو الجوشن الضبابي، وعلى بيت المال عقبة ابن عمر، وقد كانت الذمة تنتقض، فإذا فعلت ذلك غزيت، فغزى سعيد طبرستان بعدما انتقضوا حتى أعطوا ما كانوا أعطوا أولا، وخلع صول بجرجان فغزى صول حتى أعطى صول ما كان أعطى قبل ذلك، وكان صاحب فرج الري على حرب هذه الأمم. 78. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن محمد وطلحة قالا: بلغ عثمان أن ابن ذي الحبكة النهدي يعالج نيرنجا، فأرسل إلى الوليد ابن عقبة ليسأله، فإن أقر به أوجعه، فدعا به فسأله فقال: إنما هو رفق وأمر يعجب منه، فأمر به فعزر وأخبر الناس خبره، وقرأ عليهم كتاب عثمان رضي الله عنه أنه قد جد بكم، فعليكم بالجد وإياكم والهزل، فكان الناس عليه وتعجبوا من وقوع عثمان على مثل خبره، فغضب فنفر في الذين نفروا وصوب معهم وكتب فيه إلى عثمان. فلما سير إلى الشام من سير، سير كعب بن ذي الحبكة ومالك بن عبد الله، وكان دينه كدينه، إلى دنباوند لأنها أرض سحرة، فقال في ذلك كعب بن ذي الحبكة للوليد: لعمري لئن أطردتني ما إلى التي طمعت بها من سقطتي لسبيل، رجوت رجوعي يا ابن أروى ورجعتي إلى الحق زهوا غال حلمك غول، وأن اغترابي في البلاد وجفوتي وشتمي في ذات الإله قليل، وأن دعائي كل يوم وليلة عليك بدنبا وندنكم لطويل. فلما ولي سعيد أقفله وأحسن إليه واستصلحه فكفره فلم يزد إلا فسادا، واستعار ضابئ ابن الحارث البرجمي في زمان الوليد ابن عقبة من قوم من الأنصار كلبا يدعى قرحان يصيد الظباء، فحبسه عنهم فنافره الأنصار، واستعانوا عليه بقومه فكابروه فانتزعوه منه وردوه على الأنصاري فهاجهم، فقال في ذلك: تجشم دوني وفد قرحان خطة تظل بها الوجناء وهي حسير، فباتوا شباعا ناعمين كأنما حباهم ببيت المرزبان أمير، فكلبكم لا تتركوه وأمكم فإن عقوق الأمهات كبير. فاستعدوا عليه عثمان فأرسل إليه فعزره وحبسه كما يصنع بالمسلمين، فاستثقل ذلك فما زال في السجن حتى مات فيه، وقال في الفتك معتذرا إلى أصحابه: هممت ولم أفعل، وكدت وليتني فعلت، فوليت البكاء حلائله. وقائلة قد مات في السجن ضابئ إلا من لخصم لم يجد من يجادله، وقائلة لا يبعد الله ضابئا فنعم الفتى تخلو به وتحاوله. فلذلك صار عمير بن ضابئ سبئيا. 79. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف عن المستنير عن أخيه قال: لا والله ما سمعت ولا علمت بأحد غزا عثمان ولا ركب إليه إلا قتل. لقد اجتمع بالكوفة نفر فيهم الأشتر وزيد وصعصع وكعب بن ذي الحبكة وأبو زينب وأبو مورع وكميل بن زياد وعمير بن ضابئ، فقالوا: والله لا يرفع بنا رأس ما دام عثمان على الناس. فقال عمير بن ضابئ وكميل بن زياد: فنحن نقتله. فركبا إلى المدينة، فأما عمير فإنه نكل عنه، وأما كميل بن زياد فإنه جسر وثاوره وكان جالسا يرصده حتى أتى عليه عثمان، فوجأ عثمان وجهه فوقع على استه فقال: أوجعتني يا أمير المؤمنين. فقال: أولست بقاتل؟ قال: لا. قال: بالله الذي لا إله إلا هو. فحلف وقد وقع عليه الناس، فقالوا: نفتشه يا أمير المؤمنين. قال: لا، لقد رزق الله العافية ولا أشتهي أن أطلع منه على غير ما قال. وقال: إن كان كما قلت يا كميل فاقتدي مني. وجثى: فوالله ما حسبتك إلا تريدني. وقال: إن كنت صادقا فآجرك الله، وإن كنت كاذبا فأقادك. وقعد له على قدميه وقال: دونك. فقال: قد تركت. فبقيا حتى أكثر الناس في نجائهما، حتى قدم الحجاج فقال: من كان من بعث المهلب فليوافي مكتبه ولا يجعل على نفسه سبيلا. فقام إليه عمير فقال: شيخ ضعيف ولي ابنان قويان، فأخرج أحدهما مكاني أو كليهما. فقال: من أنت؟ قال: أنا عمير بن ضابئ. فقال: والله لقد عصيت الله منذ 40 سنة، ووالله لأنكلن بك المسلمين غضبت لسارق الكلب ظالما، إن أباك أدعى مالهم وإنك هممت فنكلت، وإني أهم ثم لا أنكل. فضربت عنقه. 80. حدثنا السري قال حدثنا شعيب قال حدثنا سيف قال حدثنا رجل من بني أسد قال: كان من حديثه أنه غزا عثمان في من غزاه، فلما قدم الحجاج ونادى بما نادى به دخل عليه فعرض عليه فقبل منه، فلما ولى قال أسماء بن خارجة: لقد كان شأن عمير ما يهمني. قال: ومن عمير؟ قال: هذا الشيخ. قال: ذكرتني الطعن وكنت ناسيا، أليس في من خرج على عثمان؟ قال: بلى. قال: فهل بالكوفة أحد غيره؟ قال: نعم، كميل أو كميل. قال: علي بعمير. فضرب عنقه ودعا بكميل فهرب، فأخذ النخع به. فقال الأسود ابن الهيثم: ما تريد من شيخ قد كفاه الكبر؟ قال: أنا والله لتحبسن عنا لسانك أو لأجثن رأسك بالسيف. فقال: أفعل. فلما رأى كميل ما لقي قومه وهم ألفا مقاتل قال: الموت خير من الخوف. إذا أخيف ألفان في سببي وحرموا. فخرج حتى أتى الحجاج فقال له الحجاج: أنت الذي أردت ما أردت، ثم لم يكشفك أمير المؤمنين، ثم لم ترضى حتى أقعدته للقصاص إذا دفعك عن نفسه. قال: على أي ذلك تقتلني، على عفوه أو على عافيتي؟ قال: يا أدهم ابن محرز اقتله. قال: والأجر بيني وبينك. قال: نعم. قال أدهم: لا، بل الأجر لك، وما كان من إثم فعلي. ثم ضرب عنقه. وقال مالك ابن عبد الله وكان من المسيرين: مضت لابن أروى في كميل ظلامة، عفها له والمستقيد يلام. وقال له: لا أفتح اليوم مثلة عليك يا أبا عمرو وأنت إمام، ووجئك رأسي، والذي نسكت له قريش بأعلى المكتين حرام. وللعفو أمر يعرف الناس فضله، وليس علينا في القصاص أثام. ولو علم الفاروق ما أنت صانع نهى عنك نهيا ليس فيه كلام. فأجابه سهم ابن طريف: كذبت، ولكن حاول المرء غيلة، وفي ذلكم عند الإله غرام. ولو علم المظلوم علمه كله سما لك أمر ليس فيه مرام. ووثبك عمدا والذي نسكت له قريش بأعلى المكتين حرام. لتقتل خير الناس عن رأي قضة هبلت، وفيما قد أردت رجام. وفي كل يوم للحيارة خطيئة تدب بها يقظى ونحن نيام. ولو علم المظلوم ما أنت مضبئ عليه لكانت في السنين عقام.